بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء الثامن، الصحيفة 42 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. هذه الآية الكريمة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. آية كريمة تنبه الإنسان أنه مبتلى من حوله، مبتلى من أعداء لا يراهم، والشيطان يدخل على الإنسان فيوسوس له في قلبه، يمنعه من فعل الخير. إذا أراد الإنسان أن يفعل خيرا يمنعه، ويدله على فعل الشر، ويذكره بالأشياء المحزنة، ويذكره بالمحرمات. وهو قد أقسم بأنه يأتي ابن آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي بالوساوس، فيحثهم على المعاصي، يمنعهم من الحسنات، يذكرهم بالأشياء المؤلمة والمحزنة، لأجل أن يحقدوا على الآخرين، ولأجل أن يحزنوا، ولأجل أن يضعفوا. وربنا جل جلاله قد جعل لنا أمانا. الأمان هو الاستعاذة، أن يستعيذ الإنسان بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم وألتجئ بجناب الله تعالى من شر الشيطان المرجوم. هذا معنى الاستعاذة. إذا الاستعاذة دعاء، يدعو الإنسان ربه أن يقيه الشيطان ووساوسه. ويوجد أيضا من بني جلدتنا من أولاد آدم وحواء من يحثون على الشر. وإذا عاش الإنسان في حياته وأراد أن يفعل خيرا، كما أن الشيطان يعده الفقر، تجد كثيرين يقول: لا تعطي لفلان، لا تعطي لفلان، وهكذا. وتجد أيضا شياطين الإنس يتفقون على إشاعة الباطل وإشاعة السوء، وهذا الإعلام يدخل في هذا المعنى. فتجد أصحاب الإعلام حتى سموا الإعلام بالسلطة الرابعة، وهكذا. فهم يؤثرون تأثيرا كبيرا في بث الباطل وبث الكذب، عياذا بالله تعالى. إذن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لماذا ذكر الأنبياء؟ في ذكر الأنبياء تنبيه إلى أن الصفوة يوجد من يعاديهم، وأنهم مبتلون، فغيرهم أيضا مبتلى، فغيرهم أيضا مبتلى. ولذلك نحن نقرأ السيرة النبوية ونرى ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور فنصبر، ونقرأ ماذا حصل للأنبياء فكيف صبروا، وهكذا. فكل إنسان له أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزين بعضهم لبعض الباطل. ثانيا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد إليه الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. هذا من كلام السعدي، وتفسير السعدي هو من أنفع التفاسير. الكتاب الذي بين أيدينا نافع جدا، والمختصر في التفسير نافع جدا الصادر عن مركز التفسير، وتفسير السعدي، هذه الثلاثة مهمة جدا. فتأمل ماذا نقل من تفسير السعدي. قال: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، انتبه هنا، ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق. إذن يجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله، وأن يتعرف حقائق الأشياء حتى لا يغتر بالباطل، بباطل شياطين الإنس والجن. ولذلك أول شيء يضعه الشيطان أمامه في معادات ابن آدم أن يمنعه من العلم، لأجل أن يجعله في الجهل حتى يخبطه كيف يشاء. إذن العلم يا إخواني، العلم ثم العلم ثم العلم. وقد يقول قائل: كيف أبدأ بالعلم؟ يوجد كتاب اسمه حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد. هذا الكتاب يعطيك مفاتيح الترقي في العلم، فاقرأ الكتاب وسر عليه. ثالثا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرقوه. أخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان، فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل، كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها. إذا لا يجوز الإنسان أن يصغي إلى كلام الباطل، ولا يجلس مجالسه، ولا ينظر إلى فيديوهاته، ولا إلى كتبه، إنما يقرأ الإنسان الحق لأجل العلم والعمل. ولذلك أولئك الذين يجلسون ساعات على الأخبار أو يتابعون الأخبار كل ساعة، فهؤلاء يضيعون الكثير من أوقاتهم، فالأخبار محرقة الأعمار. رابعا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل، فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. إذن العلم هو الذي يسوق إلى العمل، وهو الذي يسوق إلى العدل. ولذلك البخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الذي يصحح القول وهو الذي يصحح العمل. خامسا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وسبب هذه الأكثرية أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة ونفوس فاضلة وتأمل في الصالح والضار، وتقديم الحق على الهوى، والرشد على الشهوة، ومحبة الخير للناس. وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما امتلب من هذه الصفات. إذن ينبغي على الإنسان أن يجد في طلب الخير وفعله، وأن يختار العفة، وأن يحذر الإنسان الشهوات المحرمة، فالهوى والشهوات المحرمة مزلة عن الصراط المستقيم. وأولئك الذين ضلوا إما عن جهل، وإما أنهم اتبعوا الهوى. وهذا ما ندعوه في كل صلاة في كل ركعة، نطلب من الله تعالى أن يهدينا صراط المنعم عليهم بخلاف أولئك الذين اتبعوا أهواءهم وضلوا عن الطريق لجهلهم. سادسا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، فالغرباء في هذه الأمة في كل زمان ومكان منزلتهم أعلى عند الله تعالى. سابعا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم بآياته مؤمنين أي إن كنتم بأحكامه وأوامره آخذين، فإن الإيمان بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها. إذا الإيمان بآيات الله تعالى يقتضي العمل بها. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، قبل مواجهة، غرورا خداعا، ولتصغى لتميل، وليقترفوا ليكتسبوا، يخرصون يظنون ويكذبون. العمل بالآيات، أولا أكثر من دعاء الله سبحانه أن يهديك ويثبتك على الدين، فإن الهداية بيده وحده سبحانه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذا الإنسان يقرأ الآيات يتدبر ما فيها يعمل ويطبق، فالإنسان يكثر من دعاء الله في كل حين، وأعظم الدعاء هو الدعاء لطلب الهداية والثبات على دين الله تعالى، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، اقرأ كتابا عن مخططات الصهيونية العالمية للتعرف على طريقة تفكير أعداء الأنبياء من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثالثا، تعرف على أحكام الذبائح الجائزة والمحرمة من خلال قراءة كتاب في ذلك أو استماع درس. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. التوجيهات، من أساليب أهل الباطل تحسين القول وزخرفته مع أنه في داخله لا يتضمن إلا الفساد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثانيا، القلوب الفارغة من الإيمان بالله أكثر من القلوب إصغاء لأهل الشهوات والشبهات. إذا القلوب الفارغة من الإيمان، القلوب الفارغة من العمل، هؤلاء أكثر القلوب إصغاء لأهل الشهوات والشبهات، ودليله قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولذلك من يصغي إلى هؤلاء يقع فيما وقعوا فيه. ثالثا، الكثرة ليست دليلا على الحق، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا الإنسان يبحث عن الحق حتى يكون عليه، وليس العبرة بالأكثرية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.